الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، لا زال الكلام متصلا عن أحكام الوقف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين في كتاب الوقف: فصل. ويلزم الوقف بمجرده، ويملكه الموقوف عليه، فينظر فيه هو أو وليه ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين، ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة فيعمل بذلك، وحيث انقطعت الجهة والواقف حي رجع إليه وقفا، ومن وقف على الفقراء فافتقر تناول منه، ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال، لكن لو وطئ الأمة الموقوفة عليه حرم، فإن حملت صارت أم ولد تعتق بموته، وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها. قال: فصل. ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف، فإن جهل عمل بالعادة الجارية، فإن لم يكن فبالعرف، فإن لم يكن فالتساوي بين المستحقين. ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، وفي إيجار الوقف أو عدمه، وفي قدرة مدة الإيجار فلا يزاد على ما قدر. ونص الواقف كنص الشارع، يجب العمل بجميع ما شرط ما لم يفض إلى الإخلال بالمقصود، فيعمل بما فيما إذا شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه، وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين بها، ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاة. قال: فصل. تقدم معنا أن الوقف له طريقان في ثبوته. الأول الطريق اللفظي، يعني يقول وقفت أو حبست أو سبلت، وهناك طريق فعلي كما لو بنى مسجدا وفتحه للناس، وهنا نحكم عليه بحكم الوقف. والوقف بمجرده يكون لازما، بمعنى أنه لا يجوز الرجوع فيه، لأن العقود على نوعين: عقود جائزة وعقود لازمة، فالوقف يكون لازما بمجرده، ولا يتوقف لزومه على وفاة الواقف. قال: ويملكه الموقوف عليه. الوقف لمن؟ من يملكه؟ بالاتفاق أن الوقف لا يصح التصرف فيه بتصرف ينقل الملكية، لكن من يعد مملوكا له؟ فطائفة قالت بأنه يبقى في ملك الواقف، وآخرون يقولون بأنه ملك لله عز وجل، والقول الثالث بأنه يكون ملكا للموقوف عليه، لأنه هو الذي ينتفع بغلته، فكان في حكم ملكه. قال: فينظر فيه هو، أي أن الموقوف عليه يكون ناظرا للوقف، بشرط ألا يكون هناك واقف معين من قبل، بشرط ألا يكون هناك ناظر معين من قبل الواقف، فإن الناظر المعين من قبل الواقف مقدم. قال: ويملكه الموقوف عليه، وينظر فيه أي الموقوف عليه أو وليه. متى ينظر فيه؟ إن كان جائز التصرف بأن توجد فيه الصفات الثلاث: العقل والبلوغ والرشد. فإن لم يكن جائز التصرف فإنه حينئذ ينظر فيه وليه كالصغير والمجنون، لا ينظران في أموالهما وإنما ينظر فيها وليهما. وهذا إذا لم يعين الواقف ناظرا، فإن كان قد عين ناظرا فالأصل أن الناظر هو الذي يستمر في النظر في ذلك، وذلك لأن الواقف لم يخرجه عن ملكيته إلا بشرط أن بشرط ثبوت الناظر الذي عينه. قال المؤلف: ويتعين صرفه إلى الجهة التي وقف عليها في الحال، يعني أنه يجب أن تصرف الغلة التي تؤخذ من ذلك الوقف وتؤدى إلى الجهة التي كان الوقف من أجلها والوقف عليها في الحال بمجرد وجود العقد، إلا أن يكون هناك شرط من قبل الواقف. فلو وجد شرط من قبل الواقف فإن شرطه مقدم، ولذا قال: ما لم يستثني الواقف منفعته أو غلته له أو لولده أو لصديقه مدة حياته أو مدة معلومة، فحينئذ يعمل بذلك الشرط. وهذه الطريقة يعملها كثير من الناس في الأوقاف ليتوافقوا مع المذهب، فإن المذهب أنه لا يصح أن يقف الإنسان على نفسه، وبعض الناس يريد أن يستفيد من غلة ملكه في حياته، فحينئذ يقول: هذا البيت وقف وأستثني غلته مدة حياتي أنتفع به، أو يقول: هذا البيت وقف وإن احتاج إلى سكناه واحدة من بناتي سكنت فهي مقدمة على غيرها. فهذا شرط صحيح يعمل به، ومصرف الوقف كما تقدم له ثلاث جهات: ابتداء ووسط وانتهاء. فحينئذ إذا قال: إذا انقطعت الجهة، كما لو وقفه على أبناء زيد فانقطع نسل زيد، فإن كان الواقف حيا فإننا نرجع إليه، وإن كان ميتا قلنا فيه الخلاف السابق هل يرجع إلى الورثة أو يرجع إلى جهات البر. ولعل والمذهب على أنه يرجع إلى الورثة، يستدلون على ذلك بحديث أبي قتادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعلها في الأقربين، فدل ذلك على أن الأقربين مقدمون. قالوا: ولأنه أوقفها ولم يحدد المصرف فصرفها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها في الأقربين. وهنا مسألة تلاحظونها، أن من جعل الوقف على ورثته، أو قلنا بأن الوقف انقطع مصرفه فرددناه إلى الورثة، فإننا نجعل الميت كأنه لم يمت إلا يوم تحصيل الغلة، ونصرف الغلة لورثته الذين يرثونه لو وجد في ذلك الوقت. هل يدخل الواقف في عموم كلامه أو لا يدخل؟ يقولون: الأوصاف على نوعين، وصف لم يوجد وقت الوقف ووجد بعد ذلك، فحينئذ يدخل الواقف كما مثل المؤلف هنا بمن وقف على الفقراء، فافتقر الواقف بعد ذلك، فحينئذ يصح له أن يتناول من غلة ذلك الوقف كما يتناول غيره من الفقراء. ويستدلون على ذلك بأن عثمان لما أوقف بعض آبار المدينة كان يشرب من ذلك البئر كغيره، كما ورد عند أهل السنن. النوع الثاني إذا أوقف على أهل صفة يتصف بها الواقف حال الوقف، كما لو كان من طلبة العلم فأوصى أو أوقف وقفا لطلبة العلم، فهل يدخل معهم أو لا يدخل؟ الجمهور يقولون المخاطب يدخل في عموم كلامه، ومن ثم يأخذ من ذلك من غلة ذلك الوقف. وقال طائفة بأن المخاطب لا يدخل في عموم كلامه، وبالتالي لا يستحق شيئا من ذلك الوقف. وأثر عثمان أو حديث عثمان في بئر رومة دليل للقول الأول. الرقيق الموقوف لا يجوز عتقه بأي حال من الأحوال، وذلك لأن الوقف يقتضي الانتفاع بين منافع ذلك الرقيق، والعتق يلغي الوقف ويفوت مقصود الواقف، وبالتالي لا يصح عتق الرقيق الموقوف، إلا أنهم استثنوا ما لو كان الموقوف أمه فوطيها الموقوف عليه، فحينئذ نقول هذا وطئ بشبهة لا يثبت به حد ونثبت به النسب. وفي هذه الحال نجعل إذا حملت نجعل تلك الأمة أم ولد تعتق بموت واطئها، تعتق بموت واطئها. فإذا مات أخذ من تركته بقيمة تلك الأمة، ويشترى بها أمة تماثلها. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بمصرف الوقف، والمراد به الجهات التي تعطى غلة الوقف، والأصل أنه يرجع في ذلك ابتداء إلى كلام الواقف، وذلك لحديث فإن لك ما اشترطت على ربك، وعلى ذلك عمل المسلمين بلا نكير. فإن جهل شرط الواقف فحينئذ نرجع إلى عادة ذلك الواقف، أوقافه الأخرى ماذا عمل بها، وفي أي شيء جعلها فيه من المصارف، فنجعل ذلك الوقف يماثل أوقافه الأخرى. فإن لم يكن هناك عادة حينئذ ننظر إلى أعراف أهل البلد فيعمل بالعرف. ما الفرق بين العادة والعرف؟ العادة هي الأمر المتكرر من الشخص الواحد، والعرف أو أشخاص قليلين. والعرف يراد به الأمر المتكرر من جماعات كثيرة، لو قدر أنه وضعه لجماعة ولم يفرق بينهم فحينئذ الأصل أنهم على التساوي. وقال المؤلف ويرجع إلى شرط في الترتيب بين البطون، فإذا رتب بين البطون فإنه لا يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئا حتى ينقرض أهل البطن الأول. مثال ذلك مات عن عشرة من الولد. مثال ذلك أوقف على أبناء زيد وأبناء زيد عشرة وقال في الوقف ثم بعد أبناء زيد لأبنائهم، ففي هذه الحال نعطي الأبناء ولا ننتقل إلى أبناء الأبناء إلا إذا عدم جميع الأبناء. عنده عشرة مات منهم ثلاثة وهؤلاء الثلاثة لهم أبناء، لا نلتفت إلى أبنائهم وإنما نقسم الغلة بين السبعة الباقين. لم يبقى إلا واحد من أبناء زيد، نقول يعطى جميع الغلة. فإذا مات هذا الابن صرفناه إلى أبناء الأبناء. قال ويرجع إلى شرطه في الترتيب بين البطون أو الاشتراك، فإذا جعل طائفة يشتركون فإنه يعمل بشرطه. هكذا أيضا يعمل بشرط الواقف في إيجار الوقف وعدمه، لو قال أجروا الوقف أو قال لا تؤجروا الوقف جعله عارية حينئذ يعمل بشرطه. هكذا لو شرط مدة معينة للإيجار فلا يزاد على ذلك المقدار. قال المؤلف ونص الواقف كنص الشارع، أي أن نص الواقف وشروطه يعمل بها كما يعمل بنص الشارع. وقد انتقد بعض الناس هذه اللفظة فقال نص الشارع مقدم وأولى بالعمل، ولذلك قال طائفة بأن مراد الفقهاء هنا بقولهم نص الواقف كنص الشارع أي في التفسير من جهة تفسير الألفاظ. قال المؤلف يجب العمل بجميع ما شرطه، أي أن شروط الواقف واجبة العمل إلا في أحوال. الحال الأول ما لو كان العمل بشرط الواقف يؤدي إلى الإخلال بالمقصود. مثال ذلك لو أوقف على عمرو ثم أبنائه فكان الأبناء يريدون تملك ذلك الوقف بسكناهم، فحينئذ نقول لا يعطون لئلا يؤدي ذلك إلى الإخلال بالمقصود من الوقف. هكذا لو كان الشرط لأمر محرم فإننا نلغي الشرط، كما لو قال هذا البيت وقف يؤجر وتصرف غلته في توزيع الدخان على الناس، حينئذ نقول هذا وقف باطل والشرط باطل. ومثله ما لو أوقفه على الكنائس أو ضرائح المعبودين من دون الله، فحينئذ نقول بأن هذا الشرط يلغو ولا قيمة له. هل يبطل الوقف؟ نقول لا يبطل الوقف بذلك على الصحيح. قد تقدم معنا هذا في شروط الوقف هناك. قال فيعمل به، يعني يجب العمل بشرط الواقف فيما لو شرط أن لا ينزل في الوقف فاسق. هذا شرط صحيح له مقصود معتبر فوجب العمل به. وهكذا لو شرط ألا ينزل في الوقف شرير ولا ذو جاه وجب العمل بشرطه، لأنه ما أخرجه إلا على هذا الشرط والمؤمنون على شروطهم. قال لو خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب كما لو قال للحنابلة، فحينئذ يصح هذا الشرط ويعمل به، يتخصص الوقف بذلك. وهكذا أيضا لو خصصه بأهل بلد أو قبيلة فإنه يعمل بشرط الواقف. قال وإن خصص مقبرة أو مدرسة أو إمامتها بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة تخصصت للمصلين، يعني لو قال بأن هذه لو قال بأن هذه الصلاة أو هذا المكان للصلاة يتخصص بأهل البلد الفلاني، أوقفت هذه الأرض ليصلي فيها أهل البلد الفلاني، حينئذ هذا الشرط لا ينفذ ولا تختص بهم ولغيرهم أن يصلوا فيها. قال ولا إن شرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح. كذا عندكم؟ المراد بهذه الجملة أنه إذا شرط أن الصالح الأفضل لا يدخل، فحينئذ نقول هذا الشرط يخالف مقتضى مقاصد الشريعة، كما لو قال هذا البيت وقف غلته تصرف على الفاسد من أولادي، أو قال يصرف على أولادي إلا من كان صالحا، حينئذ لا نلتفت إلى مثل هذا الشرط. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا، المراد إذا استثنى أهل الصلاح أو جهة الصلاح من الوقف، فنقول هذا الاستثناء لا قيمة له لأنه يخالف المقصود الشرعي، لأن المقصود الشرعي في الأوقاف تنمية جهات الخير والبر والصلاح، إذا استثنيت لم يصح، كما لو قال هذا البيت وقف على أولادي إلا من كان منهم يصوم رمضان، يقول هذا يخالف مقصود الشارع الذي جاءنا بالترغيب في أداء صوم رمضان. إن شاء الله جل موعدنا غدا إن شاء الله. يعني لو قال هذا المكان أو هذه المدرسة لا يصلي فيها إلا أهل البلد الفلاني، فحينئذ لا يلتفت إلى هذا الشرط، بل يصلي فيها، يصلون هم فيها ويصلي غيرهم. لو قال هذا المسجد وقف على أهل السودان لا يصلي فيه إلا من كان من أهل السودان، نقول إيش؟ شرط باطل، ما التفت له. الوقف ليس على مقدار الحاجة وإنما على مقدار الاستحقاق والغلة، فبالتالي لو جاءتنا غلة أكثر من حاجتهم وزعنا عليهم، هكذا إذا كان أقل حاصون بالمساواة، ساوى بينهم في الحصة. أكبر الشركات توقف مصليات المساجد، هذا حكم الوقف دائما وأنه وقف موقت في عراف الناس أنه ليس وقفا، إنما هذا عارية، إنما هذا إيش عارية ليس وقفا. الوقف امتلاك الأصل على جهة التعبيد. حكم الوقف على الفقراء استقر تناولا، قلنا الصواب في كلا القسمين دخول الواقف في عموم كلامه. هذا يعني يتقي شيء مع ما رجحته سابقا من جواز وقف الإنسان على نفسه، شو الأشكال هذا الكلام عن تفسير المذهب. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخر، أن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.